الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الأصول المتفق عليها وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. قياس متى أخذنا؟ ما أخذنا. طيب، وسيتكلم المؤلف هنا عن الأصول المختلف فيها وهي أربعة أيضا. شرع من قبلنا؟ استحسان قول الصحابي، استصلاح. القياس وين؟ أين هو القياس؟ أفرده. لماذا أفرده؟ هل هو من المتفق عليه ومن المختلف فيها؟ بعض العلماء يدخل القياس وبعضهم يقول لا، هو ليس دليلا مستقلا، إنما هو إيش؟ تبع فهم، لأن الاستقلال القياس لوحده لا يستقل به، فهو يفهم. والأمر فيها سهل، لكن لو جعلنا القياس دليل، هل من المتفق عليه والمختلف؟ في خلاف بين الظاهري والمتبادل. أي بالضبط، هيكون من المختلف فيه. من المتبادل دائما كتاب سنة إجماع قياس. إيه، لكن كثير من كتب الأصول، الروضة والمختصر، قواعد الأصول، يجعل استصحاب. وبعض كتب الأصول مثل ما تفضلت، كتاب سنة إجماع قياس، والأمر سهل. الدليل الأول الذي ذكره شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا حتى نحرر محل النزاع على كم قسم؟ ثلاثة، أربعة، خليها أربعة. كيف؟ أربعة أحكام شرعت الأمم السابقة ونسخت، هذا لا يعمل به لا شك. في الصحيحين: أحلت لي الغنم ولم تحل لأحد قبل. الأمر الثاني: أحكام شرعت لهم ولنا، هذا لا شك يعمل به. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأمر الثالث وهذا مهم: أحكام وجدت في كتبهم، فهذا لا يعمل به. متهوكون. أيوة. الرابع: أحكام وردت في القرآن والسنة وسكت عنها، خلاف. هذا هو محل النزاع، هذا هو الخلاف. وردت في كتاب السنة وسكت عنها. طيب، نستطيع أن نجعل تقسيمة ثلاثية إذا خرجنا الأول. لا، إذا قلنا شرع من قبلنا في الكتاب والسنة، واضح؟ نستطيع أن نقول شرع من قبل الكتاب والسنة، نسخ، شرع، مسكوت. وإذا أردنا أن نضيف الرابع هو في كتبهم، واضح؟ واضح. طيب، إذن الكلام فقط على الرابع، أما المنسوخ لا يعمل به، أما المشروع لنا يعمل به، أما في كتبهم فلا يعمل به، وأما المسكوت فهو الخلاف. طيب، لأن الآن ستأتينا أدلة ونجعلها على الأقسام التي ذكرناها. الأصول المختلف فيها أربعة: أحدها شرع من قبلنا ما لم يرد نسخه، واضح؟ واضح. إذا ورد نسخه فليس لنا على القسمة الأولى. شرع لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، بل هو قول الجمهور، شرع لنا. والثاني لا، وللشافعية كالقولين. يعني ليس شرعا لنا قول عند الشافعي، يعني أغلب أهل الأصول يعدونه ماذا؟ شرعا لنا. المثبت: إنا أنزلنا التوراة، ودلالتها من وجهين، ما ذكرها لأنه مختصر، صح؟ ذكرها بالشرح. دلالت من وجهين. الوجه الأول: يحكم بها النبيون، النبيون جميع النبي. الأمر الثاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا عام في المسلمين وغيرهم. واضح؟ واضح. فبهداهم اقتده، بعدما ذكر جملة من الأنبياء، اتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره من الأنبياء. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصص، وليس في القرآن والسن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة. واضحة؟ واضح. لاحظ في سورة المائدة، وكتبنا عليهم فيها، وكتبنا عليهم على من؟ على اليهود، أن النفس بالنفس والسن بالسن. هنا حصل قضية السن، كسر السن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتاب الله القصاص، مع أن في كتاب الله وكتبنا عليهم، ما هو علينا. عمل فيها النبي، عمل فيها التوراة. وين؟ كتبنا عليهم فيها. لكن عندنا هي مكتوبة، لكن أي لك موجود في القرآن. صحيح. أي. واضح. وفي ظني لو كتبنا بجانب هذا، في ظني أن هذا أقوى دليل. أقوى دليل هذا. لأن الأدلة السابقة سيأتي أنها إيش؟ يعني عامة. الأدلة السابقة سيأتي أن المراد بها التوحيد. وراجع عليه الصلاة والسلام التوراة في رجم الزانيين، هذا مر معنا في عمدة الأحكام في البخاري ومسلم. اليهود جاءوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تجدون في التوراة، وأتوا بها وحاول أن يعميها. طيب، واستدل بأقم الصلاة لذكري على قضاء المنسية عند ذكرها، ما هو وجه الشاهد؟ أقم الصلاة لذكري، أن هذه لموسى، أن هذه لموسى، هذا السياق كان لموسى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن الصلاة، هذا مر معنا أيضا في العمدة، من نام عن الصلاة ونسيها فليصلي ما تذكرها. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. وأجيب بأن المراد من الآيات الأول التوحيد والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع. كتاب الله قصاص إشارة إلى عموم، فمن اعتدى، أو الجروح قصاص على قراءة من قرأ بالرفع، والجروح قصاص. فالمراد أن النبي استدل إيش في السياق بعده، فمن اعتدى، فالخطاب توجه لنا. واضح؟ من خطاب النبي. أيوة. لكن الصحيح أن بداية الآية ماذا؟ كتبنا عليهم فيها. طيب، ومراجعته للتوراة تحقيقا لكذبهم، وإنما حكم بالقرآن. طبعا نحن قلنا الموجود في كتبهم ليس حجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ماذا؟ تبكيت، التبكيت لهم، أراد إظهار أنهم يكذبون. أقم الصلاة لذكري قياس أو تأكيد لدليله به، أو علم عمومه له، لا حكم بشرع موسى. لاحظ هنا إيش اضطراب عنده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما قد قاس أو تأكد الدليل به، يعني النبي قال من نام عن الصلاة وأكد الدليل به، أو علم عمومه له، وأقم الصلاة لذكري، الصلاة عامة، لا حكم بشرع موسى. طبعا هذا يعني التأويلات، هذه التأويلات التي فيها بعد تحتاج إلى دليل صحيح صريح، نحتاج أن نؤول هذا. النافي لو كان شرعا لنا لما صح لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وبعثت إلى الأحمر والأسود، رواه مسلم، إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة، ولا زمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه. ماذا قلنا نحن؟ أن الموجود في كتب لا يلزمنا، ولا ما توقف على الوحي في الظهار واللعان والمواريث ونحوها. قلنا أيضا ما يكون في التوراة والإنجيل لا يلزمنا نحن، ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة. كل هذا نحن أخرجناه من محل النزاع. ولكان تبعا لغيره وهو غض من منصبه ومناقضة لقوله لو كان موسى حيا لاتبعني. ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد، لا يقال الكتاب تناول التوراة، لأن نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. هنا القائل بالنفي يقول أن معاذ عندما قال له النبي بما تقضي قال الكتاب السنة اجتهد رأي، ما ذكر الكتب الأخرى. فقال لو قيل الكتاب ألف لام يشمل التوراة الإنجيل القرآن، نقول أولا معاذ لم يعهد أنه اشتغل بالتوراة، والأمر الثاني في عرف الإسلام الكتاب ينصرف إلى القرآن. وأجيب، من الذي أجاب الآن؟ المثبتين. عن الأولين بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل بشريعة اعتبارا بالأكثر. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نقف البعض، والبعض يتفقون. وعن الباقي بأنها حرفت فلم تنقل إليه موثوقا بها، والكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها، وإذا تعبده الله بها فلا غض ولا تبعية. يقول كيف يتبع والله الذي أمره في القرآن؟ والمأخذ الصحيح، الآن انتهينا من قضية إيش؟ الشرع من قبلنا وحررناها، لأن الطوفي رحمه الله تبع لابن قدامة أدخلها. نحن حررنا محل النزاع. محل النزاع ما هو؟ ما ورد في الكتاب والسنة مسكوتا عنه يعمل به، وهذا هو الصحيح. صحيح. لأن إذا قلنا لا يعمل به كثير من الأدلة تكون مهملة. لماذا الله سبحانه يذكر قصة موسى والخضر؟ ما نستفيد منها؟ بلى نستفيد. يذكر قصة طالوت وجالوت نستفيد منها، وغيرها من القصص، قصص الأولين. وما زال المفسرون يستنبطون من هذه الآيات أحكام فوائد، مثل قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، في أحكام فقهية، توسل، بيع الفضولي، واضحة؟ لا، من وين؟ ما هو الثالث قال كان لي أجير وذهب فنميت ماله؟ صحيح، هذا بيع الفضولي. مثل الخضر، إتلاف، سيأتينا في استحسان الإتلاف، إذا أردت أن تتلف إحسانا له لا يلزمك الضمان، صح؟ صحيح. غيرها من الأحكام، يعني توسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة فعله، التوسل بعمل الصالح وغيرها. يعني نحن الآن نتكلم أيضا أحكام فقهية، هذا هو المقصود، يعني الأعظم، لأن هو أغلب ما يتكلم به هذا. الذي يقرأ القرطبي يجد أنه يستنبط كيف نهمل أدلة كثيرة عليها. يقول هو المأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي، مر معنا الكلام على التحسين والتقبيح والتفصيل فيه. فإن المثبت يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع فيه، فهي حسنة بالنسبة إلينا فتركنا لها قبيح. والنافي يقول حسنها شرعي إضافي، فيجوز أن يكون الحكم حسنا في حقهم قبيحا في حقنا. وعلى هذا أيضا بنى الخلاف في جواز النسخ وكونه رفعا كما سبق، مر معنا في النسخ ومر معنا في أكثر من موطن تحسين والتقبيح. ونقول نحن ولو لم يكن هذا المأخذ عندنا أدلة شرعية، كتاب الله القصاص فبهداه مقتده إلى آخره. وفي الحقيقة إيراد القرآن لها وإيراد السنة لها ما يكون، لا يكون عبث لغو، هو عمل بما في كتاب الله. أما قبل البعثة هنا يعني استطرد، هل ما هو حال النبي قبل البعثة عليه الصلاة والسلام؟ وكأنه يريد أن النبي عمل بشرع من قبله أم لا. فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند العرب دعوته تشمل حتى النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. وقيل لا، لعدم وصوله إليه بطريق علمي، وهو المراد بزمن الفترة. قيل التوقف للتعارض، كم قول؟ ثلاثة. هل هذه المسألة يترتب عليها ثمرة؟ لا. أو تترتب عليها؟ لا تترتب عليها ثمرة. الأقرب والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد بما تبقى من شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما التفاصيل لا يعرف. وجدك ضالا أي لا تعلم، لا تدري. هذا المسألة شرع إيش؟ من قبلنا. من قبلنا. تستنبطون من أدلة شرع من قبلنا أحكام؟ قصة موسى المهر العمل. المهر يكون منفعة. لماذا؟ زوجة. لأن المهر كان ماذا؟ لجارة. هذا واحد. بعد. يعني بعضهم استنبط من قصة طالوت أنه لا يكون جهاد إلا تحت ولي أمر، تحت حاكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. التوكيل بعد فيه، ابعثوا أحدكم بوريقكم. التوكيل، فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، وكله في البيع. الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، مثل إلا من اغترف غرفة. إلا من اغترف غرفة بيده. ما قال إلا من شرب. ضرورة تقدر بقدرها. بعد. كثير. ها؟ كثير بس. قصة يوسف. قصة يوسف. في آية واحدة اللي جمعت حكمين، الوكالة إن ذهبنا نستبق مسابقة. مسابقة. حكم الجعالة في إيش؟ من يأتي به حمل وبعير. حمل وبعير. وأنا به زعيم الضمان الكفالة. وأنا به زعيم يعني الكفالة. شوف كم حكم. كثير. كثير. فالمتأمل يجد أحكاما كثيرة. طيب. السلام. الثاني قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، والأفضل أن يعبر عنه مذهب الصحابي، يشمل القول والفعل. يشمل القول والفعل. وأيضا لا بد أن نحرر محل النزاع. فنقول قول الصحابي إذا اشتهر إجماع سكوتي فلا يدخل معنا. قول الصحابي إذا خالفه آخر ليس بحجة. قول الصحابي الذي ليس الاجتهاد فيه محل رفع. رفع ليس بحجة. إذا ليس للاجتهاد فيه محل. إذن الخلاصة ما هو؟ ما هي؟ نقول هنا قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يخالف أحد وكانت مسألة اجتهادية حصل الخلاف. واضح؟ واضح؟ نعم. إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ما اشتهر ولم يخالفه صحابي والمسألة اجتهادية ليست في حكم الغيب، فهذا هو الذي فيه خلاف. لم يظهر له مخالف. الثاني قول الصحابي لم يظهر له مخالف، حجة يقدم على القياس ويخص به العام، وهو قول مالك وبعض الحنفية. هو في الحقيقة أغلب العلماء عليه. أغلب العلماء عليه. وبعدم اعتبار قول الصحابة في الحقيقة أهملنا كتبا كثيرة. مصنف ابن أبي شيبة أغلبه. عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق. سنة البيهقي. الشيخ يعني المقصود حجة هو الرابع قول صحابه لم يشتهر. إيه. هذا المقصود. لا. لم يظهر له مخالف. أيوة لم يظهر له مخالف ولم يشتهر وكانت مسألة اجتهادية. المؤلف يقصد هذا. يقصدها. يقول خلاف لأبي الخطاب وجديد الشافعي وعامة المتكلمين. ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين تكلم كلاما طويلا أثبت أن الشافعي يقول بقول الصحابة، وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين، مر معنا في الكلام في باب الإجماع، وقيل الشيخين الحديثين المشهورين اقتدوا بالذين من بعدي، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لنا ما هو الذي لنا؟ أنه حجة. على العموم أصحابي كالنجوم. طبعا هذا حديث لا يثبت، وخص في الصحابي بدليل. أصحابي كالنجوم بينما اقتديتم اهتديتم. طيب قالوا غير معصوم، فالعام والقياس أولى. قلنا كذا المجتهد، ويترجح الصحابي بحضور التنزيل ومعرفة التأويل، وقوله أخص من العموم فيقدم. وإذا اختلف الصحابة، هذه مسألة أخرى. إذن يعني أقوى دليل الأمر باتباعه، الأمر باتباع الصحابة، ويشمل اتباع العقيدة والفقه وغيره. ما هو الحديث الآية التي فيها الاتباع؟ السابقون الأولون، بعد والذين اتبعوا. قضية والذين اتبعوهم نعممها، جميع اتباع جميع شرع الدين نحن معه، فهذا أقوى دليل في مسألة إيش؟ اتباع الصحابة. يقول وإذا اختلف الصحابة، هذا أخرجنا مسألة هذه، وإذا اختلف الصحابة لم يجز المجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة، ولأن أحدهما خطأ قطع. يعني إذا تعارض ماذا نفعل؟ شيخ يمكن يقصد نفس الكتاب والسنة، إذا تعارضوا نأخذ مرجع، فهذول من باب أولى. لا، إذا اختلف صحابيان ننظر. ماذا نفعل؟ ننظر أيهما أقرب للدليل. أيهما أقرب للدليل؟ يستوي. شيخ الدليل هو يقول القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة. أي إذا اختلف الصحابة لم يجز المجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. أجازه بعض الحنفية المتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قوله لنا القياس على تعارض دليل الكتاب والسنة، إذا تعارض ماذا نفعل؟ لذلك مرجح، ولأن أحدهما خطأ قطع. قالوا يعني بعض الحنفية يجوز أخذ أحد قول أحد الصحابة من غير دليل، اختلاف تسويغ للأخذ بكل منهما. ورجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، حديث أن مرأة حامل فأراد أن يرجمها عمر، فقال معاذ وما ذنب الحمل يعني الولد، فأخر. عمر رضي الله عنه أخذ بقول معاذ للدليل أن في نفس معصومة في بطنها. قلنا إنما سوغوا الأخذ بالأرجح، يعني أخذ أحدهما بالأرجح دليلا، ورجوع عمر لظهور رجحان قول معاذ عنده. واضح؟ واضح. ما هي الخلاصة في قول الصحابي؟ إذا لم يجتهد ولم يعلم أنه مخالف حجة. حجة. أقوى دليل الذي اتبعه. هذا اتباع. وسبحان الله قلنا يعني إذا قلنا ليس بحجة، ماذا نفعل بمصنف ابن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق؟ ولماذا صنفها العلماء؟ آثار الصحابة آثار عظيمة، أقرب للتنزيل، أعلم به، أعرف بلغة القرآن إلى آخره. إذا اشتهر ولم يخالف صار إجماع. هذا ذكرنا قبل لا تأتي. إذا لم يخالف. إذا قول إذا اشتهر. هذا ذكرنا. الآن يقول في قالوا غير معصوم فالعام والقياس أولى. إيش الرابط يعني؟ وين؟ في الرابط لما قال على أصحابك النجوم. أي. قالوا غير معصوم. ايوه فالعام والقياس اولى، يعني ايش يقصد يعني؟ ايه نحن قلنا اذا هو حجه يخصص العام يبقى على حاله. ايه فهم يقولون العام اولى لانه هو غير معصوم، هذا الموضوع. طيب ندخل على مساله ايش؟ الاستحسان. طيب الاستحسان فيه اشكال كبير وفيه رسائل يعني كتب، منها الاستحسان حقيقة وأنواع حجيته تطبيقاته معاصر يعقوب بحسين، كتاب كامل كله على هذا المبحث. مبحث إيش؟ استحسان. طيب، وقد ألف الشافعي رسالة إبطال استحسان، وقال المقولة المشهورة من استحسن فقد شرع. وفي الحقيقة الآن سيأتي يعني تحرير محل النزاع به. استحسان في إشكال كبير، لكن الآن يعني أو قبل أن نقرأ نقول الاستحسان لعدة معنى. استحسان لعدة معنى. المعنى الذي أنكر عليه الشافعي هو القول الاستحسان بلا دليل، وهذه مدرسة أهل الرأي، يذكر أحيانا يخصص ويعمم ويقيس دون دليل، بدون دليل ظاهر. فشن عليهم من الشافعي، لأن في زمن الشافعي ظهرت مدرسة أو قبله مدرسة أهل الرأي. واضح؟ واضح. أما الاستحسان الذي يقصده كثير من أهل العلم، الاستحسان بدليل، إخراج النظير عن نظائره بدليل. واضح؟ واضح. طيب، الثالث الاستحسان، وهو اعتقاد الشيء حسنا، يعني هذا في اللغة. ثم قيل في تعريفه إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهو هوس. الهوس يعني كلام خالي عن فائدة، يعني هذا خالي عن فائدة، إذ ما هو هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. يعني أنت تذكر لي تقول لا يجوز، ليه؟ ما عندي والله شيء ينقدح في ذهن. يقول كيف أعرف صحته من سقمي؟ واضح؟ وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق، وإلا منع. كيف استحسنه؟ بعقله. طبعا قلنا مدرسة أهل الرأي توسعوا في هذا، لذلك الشافعي شن عليهم تشنيع عظيم اللي هو التوسع في الاستحسان العقلي. ممكن هو نفس الملكة يعني. ايه الان سنذكرها. طيب، يقول اذ لا فرق بين العالم والعامي الا النظر في أدلة الشرع. ما هو الفرق بين العالم والعامي؟ الاطلاع على الأدلة الشرعية. فحيث لا نظر فلا فرق، ويكون حكم بمجرد الهوى واتباع للشهوة فيه. ولذلك شن عليه الأمة، منهم قلنا من أشد من تكلم الشافعي، ومن استحسن فقد شرع، أتيت بشريعة. وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا ولا سمعيا. يقول الذي أتوا به ما هو ضرورة عقلية عشان تلزمني، لكي تلزمني، ولا سمعي، ليس عندك دليل، إذ تواتره مفقود وأحاده كذلك أو لا يفيد، فكلامك لا يفيد. طبعا منهم صاحب هذه الرسالة يقول التشنيع في الحقيقة شددوا عليهم، هو في الحقيقة ما شدد. يقول لأن مثل ما قال أبو أسامة الذين استحسنوا هذه ملكة ما يستطيع أن يعبر عنها، مثل الدلال في مثلا في السوق يعرف أن هذه السيارة غير جيدة، كيف؟ ما يستطيع أن يعبر، الخبرة. مثل الصيرفي يعرف أن هذا مزور، كيف؟ ما أدري. فهنا يعقوب بحسين، دكتور يعقوب بحسين، قال في الحقيقة كثير منهم لا يستطيع أن يعبر، لكن هل هذا يصلح مع الأدلة الشرعية؟ ها؟ الله قال قل هاتوا برهانكم. هو ينقدح في ذهنك، قد تعمل به، لكن هل تتكلم به؟ لا. وإلا لدخلت علينا بدع كثيرة، الذوق هذا اللي يذكر عند الصوفية. قلت ذوق. فتح الباب هذا فتح شنيع، فتح لي شيء شنيع. ولكن أقول أعطني، فأنت نازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسول، أعطني شيئا من الكتاب أو شيئا من السنة، شيء ينقدح في ذهنك وعندك ملكة جزاك الله خير، لكن لا أصدقك ولا أتبعك إلا بدليل. طيب، قالوا فيتبعون أحسنه. شاريك الغضب. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن مر معنا. واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه. قلنا هنا في الحقيقة يناقش قضية فرعية، لا اللي هي استحسان من غير دليل شرعي، وسنذكر الراجح بالاستحسان الذي يذكرونه. هذه الأدلة التي يذكرها على استحسان نحن ضده، واضح؟ أخرجنا قلنا أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا، والخبر دليل إجماع لا الاستحسان، وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر. أي خبر؟ ما رآه المسلمون حسن، هو عن ابن مسعود، المراد به الإجماع، ما رآه المسلمون حسن يعني يجمع عليه. وسومح، الآن سيذكر من مسألة الحمام ما هي قضية استحسان. وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمام عوضا إن رضيه وإلا زيد، وهو منقاس. إيش معنى منقاس؟ قياس على أشياء أخرى، مثل أجرة الحمام تقاس على شيء موجود في الشرع. من يأتي بها؟ أجرة المرضع غير مقدر. يعني هل المرضع لها لتر معين من الحليب؟ لا، واضح؟ طيب مثل قلنا بخير، ايه هذه على المرضع، يعني على الاشياء غير، ايوه الشيء هذا مو الحضانة، يعني الظهر، يعني الظهر الحضانة ما هو، لا ليست الحضانة، الرضاعة. الرضاعة الآن كم تقدر في شيء معلوم؟ لا، فهذا فيه مشقة يقدر تقديرا، فالحمام قيس عليه. وأجود ما قيل فيه، هنا المهم تعريف الاستحسان، إنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. هو سبحان الله الاستحسان نقيض القياس، القياس الحاق وهذا عدول. هذا أهم فرق ما بين الاستحسان والقياس. يعني الاستحسان الصحيح مثل الإفطار في نهار رمضان نسيان، أيوة الأصل أن خرم ركن في عيد صح، لكن قياسا على للدليل صار استحسان شديد. إيه مثل أعطيكم مثال الذي ذكرنا، الأصل في المتلف يضمن ولا لا؟ المتلف يضمن. طيب لو أنت أتلفت شات لجارك، دعمها إنسان صدمها وقبل أن تموت فيها الروح، وخشيت أنها تموت ذكيتها وقلت أنا والله خشيتك، هل يلزمك بالضمان؟ لا، على الرغم من إيش؟ أتلفت الأصل الضمان. فهذا استحسان، هو عدول عن نظائره. ومن أدلة هذا ما فعله من؟ صاحب السفينة الخضر، خرقها لكي يحمي السفينة. فهل إذا تعدوا الملك قالوا للخضر تضمننا هذه؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن إنما أتلف للمصلحة، أتلف لمصلحتي. ومن أهم الأدلة التي يستدل فيها بالإحسان باستحسان ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة. عام الرمادة طبعا يذكرون أهل السير، وإن كان في أسانيدها انقطاع، لكن يعني بمجملها لعلها يعني كلها أصل، أن عمر أوقف حد السرقة، واضح؟ هل أوقفه تشهيا؟ عشاء. لماذا؟ لوجود شبهة فقط. استحسان، ما هو الاستحسان؟ خرج عن نظره. لماذا؟ لماذا؟ وجود الفقر، لأن الفقر الزائد هذا صار ضرورة، ممكن واحد يسرق عشان يأكل. لأن الآن كل من يسرق يكون له شبهة. في أدلة من الكتاب والسنة على أن المضطر يجوز له أكل الميتة وأكل المحرمات، فهذا ممكن سرق لحصول إيش؟ الجوع عنده. لكن هو ثبت طبعا من قول عمر أنها لا سرقة لا قطع في سنة، يعني في مجاعة، وثبت من قوله. وفعله طبعا أهل السير يذكرونه والمؤرخين يذكرونه. طيب، إذن الاستحسان هو في الحقيقة دليل شرعي الصحيح وأجود التعريف والأخير. أما التعريف الأول فهي التي أنكرها الأئمة منهم الشافعي رحمه الله، أنكرها على أهل الرأي. وقد قرر محققو الحنفية. لماذا ذكر الحنفية؟ لأنهم المتهمين في هذه القضية. أصحاب الرأي مدرسة الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة. ذكرنا المقصود منه غيرها هنا والله أعلم. هو في الشرح ذكر أمثلة كلها ترجع على المعنى الأخير مو على المعنى الأول، اللي هو العدول بالدليل. لكن أدلة لطيفة وجميلة ذكرها. طيب، الرابع الاستصلاح. الرابع الاستصلاح. وهي ما يعبر عنها المصلحة المرسلة. أولا نقول المصالح ثلاثة. مصالح كم؟ ثلاثة. مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغى، ومصلحة مرسلة. كم؟ ثلاثة. المصلحة المعتبرة ما ذكر في الأدلة الشرعية وفيها مصالح للناس. تحريم مثلا أكل السباع والخنزير فإنه رجس، هذا مصلحة لك، هذا مصلحة معتبرة. ومصلحة ملغاة ما خالف الدليل، ما خالف الدليل. مثال الآن بعض الناس يقول بما أن المرأة تعمل ولماذا لا يكون الميراث واحد للمصلحة، فنقول هذه مصلحة ملغاة. ملغاة. مثال أيضا، لو كان عندنا عبيد وجامع ملك أو غني من الأغنياء في نهار رمضان، هل أقول لا لا لا تعتق صوم شهرين؟ لا لا، لأن هذه مصلحة ملغاة، عرضت الدليل، عرضت الدليل. المصلحة المرسلة التي أطلقها الشارع فلم يقيدها، وننتبه أنها خاصة بالمعاملات لا بالعبادات، للعبادات شأنها ماذا؟ التوقيف. أي ولم يقيدها، مثل إشارات المرور، إشارات المرور، جمع المصحف، جمع المصحف، المدارس. عمر بن الخطاب ماذا فعل رضي الله عنه وارضاه؟ السجن. أول من بنى السجن عمر. هذه مصلحة، مصلحة مرسلة. وغيرها الميكروفون، كلها كلها مصالح مرسلة. وهذا ترى أمر الآن في أذهانكم ماذا؟ مستقر وواضح، صح؟ أول ما حطوا المكبرات كثير من الناس أنكروا ذلك، كثير من الناس أنكروا ذلك، بعدها انتشر. بدأ. إيه، قالوا بدعة، قالوا إلى آخره، قالوا هذا ما لا نريد، هي مصلحة مرسلة. طيب، الاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضرر. ثم إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس. يعني لو اقتبس الشرع منها ووضع علة والحقنا قياس صحيح ما في إشكال، وجميع المصالح المذكورة في الكتاب كذلك. أو ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو، إذ هو تغيير للشرع بالرأي. طيب، أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي هذه إيش؟ مصحف مرسل. مرسل. إما تحسيني أو حاجي أو ضروري. المصالح مرسلة في مصلحة تحسينية وفي مصلحة حاجية وفي مصلحة ضرورية. إما تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك. وجود الولي مصلحة المرأة الزوجة أو التي يراد أن يعقد عليها تحسينية، بدل أن نخرج المرأة وتعقد على نفسها وتقول أنا قبلت، جعلنا لها إيش؟ ولي. أو حاجي أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته. لو أتى كفء وخطب صغيرة والصغيرة لا رأي لها، عمرها 2-3-4، فنقول هنا في حاجة، فالولي يوافق عليه خوف فوات هذا الكف، ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير أصل، وإلا لكان وضعا للشرع بالرأي، ولست والعالم والعامي لمعرفة كل مصلحته. يقول لا يصح التمسك لأن هذه أدلة، نحن جعلنا المصلحة وين؟ في المعاملات وليس إيش؟ في العبادات، ولذلك المصلحة في المعاملات بابها واسع، خاصة التي لم يرد فيها شيء، هذه ورد فيها أدلة. طيب، أو ضروري وهو ما عرف التفات الشرع إليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية. الداعية إلى من؟ إلى ماذا؟ الداعية إلى الشرك، إلى سب الدين، الداعية إلى بدعة شنيعة إلى آخره. والعقل بحد المسكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق. هذه كلها مصالح، ومصالح ماذا؟ ضرورية لارتباطها بالخمس التكليف. طيب، فقال مالك وبعض الشافعي حجة لعلمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، وسموها مصلحة مرسلة لا قياسة، لرجوع القياس إلى أصل معين دونها. وقال بعض أصحابنا، من أصحابه؟ حنان، ليست حجة إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة، فإثباتها حجة وضع للشرع بالرأي كقول مالك. طبعا هو يناقشون في قضية نحن حررنا محل النزاع فيها. إذا كان يقول كقول مالك، هنا يريد الحنابل أن يحج من؟ المالكية الذين توسع في المصلحة. قول مالك يجوز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين. قل أنتم كيف تقولون مصلحة مرسلة وكذا، ومالك إمامكم يقول هذا القول. طبعا هذا لا يثبت عن مالك، هذا اللي قاله الثورة المصرية. نعم أحسنت، هذا لا يقوله مالك، لا يثبت عن مالك، ممن تكلم عليه الإمام محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة. طبعا الثورات مصلحة إيش؟ ملغاة. ملغاة لماذا؟ مخالفة التركية. يكفي أن إيش فيها؟ قتل الأنفس التي حرص الشارع على حفظ الأنفس فيها. ومالك رحمه الله ورضي عنه لا يقول بهذا القول. ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم، والله أعلم. وبهذا ننتهي من الأصول المتفق المختلف فيها. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن القياس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في دليل على الأربعة؟ أفي أسئلة على الأربعة؟ الاستصلاح هو المفروض أن يدخل معها قاعدة السنة التركية، اللي هو لأن هي اللي تضبط أنه ما في دليل، إذا كان في دليل أو ما في دليل. أن إذا جاء مثل الميكروفون الحين، إذا ما خالف السنة التركية أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ورد أن النبي ما فعل، أيوة، مع وجوده لحاجة، فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فيه سبب، ما يدخل مع هذه القاعدة؟ لا لا, لا كل, لأن نحن نتكلم عن المعاملات ما نتكلم عن العبادات. فباب المعاملات أوسع والمصالح فيها أوسع, ففيه مصلحة. وخاصة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قلنا صح ما تركها لكن لعدم وجود السبب وعدم وجود هذا الأمر, مثل جمع المصحف. أبو بكر رضي الله عنه جمعه لوجود السبب وهو قتل القراء, وكذلك عثمان لوجود السبب وهو اختلاف الأمة, وهكذا. جزاكم الله خير. يعني حنا نستصحب بالأصل في المعاملات اللي بين الحل والصحة. نعم وأيضا ما فعله ما يفعل باب المصلحة فيه واسع, أي مصلحة مصلحة. وهناك فائدة